الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى في حق فئة من اليهود كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا منه موقف العداء والإنكار ومحاربة نبوته ورسالته ودعوته وبكل وسائل المحاربة المادية والمعنوية، وانحازوا إلى الوثنيين عبدة الأصنام، بالرغم من أن اليهودية تحارب الوثنية وتدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، بالرغم من ذلك كانوا في صفوف الوثنية التي أتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام لمحاربتها وتحطيم الأصنام والخرافات، مضافا إلى ذلك الدعوة إلى الإيمان بموسى والدعوة إلى الإيمان بكل أنبياء التوراة والكتاب المقدس. فإذا كان اليهود عددهم 10 ملايين والمسلمون 1,000,000,000، فسيدنا محمد جعل من 1,000,000,000 مؤمن بموسى ومؤمن بتوراة موسى التي أنزلها الله من سمائه على موسى. فالمسلم مؤمن بنبوة موسى ورسالة موسى ودعوة موسى والمبادئ التي أتى بها موسى، كما يدعو إلى الإيمان بكل ما أنزل الله على عيسى. فالشيء البديهي أن يستقبل اليهود في ذلك العصر، أن يستقبلوا النبي محمدا استقبالهم لموسى وحبهم لموسى، لأن المؤمن لماذا أحب موسى؟ أحبه لأنه مرسل من عند الله، معلما حامل رسالة الله إلى الإنسان ليثقف الإنسان وليبني في قلبه ونفسه الإيمان روحيا وأخلاقيا وعقليا وفكريا، لأن الرسالة تأتي من الله الذي خلق الكون ووضع نظامه. فهل تكون رسالته تخالف العقل الذي وضعه الله في رأس الإنسان؟ هذا مستحيل. فمن أحب موسى حبا صادقا ما أحبه لطوله وعرضه ولونه وجسمه، أحبه لأنه حامل رسالة الله، أحبه لأنه الواسطة لهداية الإنسان إلى الله وليدخل الإنسان في مدرسة الله. فإذا غاب هذا الأستاذ ووزارة التربية والتعليم أرسلت أستاذا ثانيا، فهل المؤمن بالله المحب له يؤمن بالمعلم الأول ويكفر بالثاني؟ هل يحب الأول ويعادي الثاني؟ أحببنا الأول لله، لرسالة الله، للعلم، للأخلاق، للتربية، لتصفية النفس، لحياة الروح بالله. انقطعت هذه المادة بانقطاع وغياب أستاذها، فأرسلت السماء الأستاذ الثاني سيدنا عيسى، سيدنا المسيح. فاليهود قابلوا السيد المسيح بالعداء والإيذاء وكل أنواع المعاندة والتخريب والتهديم. فبالحقيقة هؤلاء ليسوا يهود، لو كانوا تلاميذة موسى لأحبوا السيد المسيح، لأنه أحب موسى من أجل الله، والسيد المسيح دعاهم إلى نفسه أم إلى الله؟ دعاهم إلى مبادئ تناوئ مبادئ الله. إذن نفس العملية، فكيف نقبل للشجرة أن تسقى بالماء من الإناء الفلاني إذا جبنا إناء آخر في نفس الماء؟ فما نقبل الماء إلا في إناء معين. فالإنسان ظرف وإناء يحمل النور من الله ويحمل العلم السماوي الذي غايته صنع الإنسان الكامل في أخلاقه، في عقله، في حياته. فدين الله هدفه سعادة الإنسان في نفسه ولو فقد وسائل المادة. المؤمن الحقيقي هو سعيد ولو فقد وسائل المادة، مادة السعادة، في سعادة نفسية لا يجدها إلا المؤمن. النبي والإيمان الله أرسله لأجل أن يحول العقل الذي كبذرة ليجعله كشجرة ودوحة عظيمة. لذلك القرآن النبي يقول تفكروا ساعة، اشغل عقلك وفكرك في العلم وفيما ينفعك وينفع الناس وفيما يقربك إلى الله. تفكروا ساعة خير من عبادة 60 سنة. التفكر ساعة، استعمال العقل فيما يسعد وفيما ينفع، قال خير ما تجلس في مسجد أو كنيسة أو في دير أو في كهف وتتعبد الله 60 سنة. الدين هو هذا، وكل شيء خرج عن هذا فبمقدار الخروج يكون خروج عن حقائق الدين. فاليهود قابلوا السيد المسيح مقابلة امتياز بأنهم الدين لهم ويأخذون من أتباعهم الهدايا والأجور والأموال وكذا. مع ذلك غلب حق وحقيقة السيد المسيح على عداوتهم وحسدهم وأنانيتهم. بالرغم من كل ما فعلوه، القرآن يقول أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك أتى سيدنا محمد، كذلك قام اليهود ووقفوا منه نفس الموقف الذي وقفوه من السيد المسيح. والقرآن يخبرنا بأن التوراة كان فيها بشارات بسيدنا محمد، ويخبرنا بأن المسيح بشر بسيدنا محمد. وأنا أذكر في بعض الأناجيل الأربعة لما ظهر سيدنا يحيى سأله الناس: أأنت إيليا؟ هذا أحد الأنبياء. قالوا: لا. قالوا له: أأنت المسيح؟ مما يدل بأن المسيح كان مذكور في التوراة. قالوا: لا. قالوا له: أأنت النبي؟ أأنت؟ ما بتذكر والله هذا السؤال لسيدنا عيسى أو لسيدنا المسيح، لسيدنا يحيى. أأنت النبي؟ قال: لا. هذا موجود الآن في أحد الأناجيل الأربعة وفي أكثر من واحد. فإذا كان ليس المسيح أتى المسيح، وإيليا ما هو؟ إذن فالإنجيل عم يقول سيأتي نبي، وهم يعرفون أن هذا النبي سيأتي، ولا يزال هذه العبارة موجودة في الأناجيل. وبعد سيدنا عيسى أتى نبي غير سيدنا محمد. فإذا سيدنا المسيح بشر بسيدنا محمد كما بشر سيدنا موسى لسيدنا المسيح عليهم جميعا سلام الله وتحياته وصلواته. فلما ظهر فكان اليهود يسألون: هل محمد هو النبي المنتظر؟ فيقولون: لا. ويغيرون الصفات التي مذكورة عندهم في التوراة. فالله أنزل في القرآن يصف موقف اليهود من كتمان صفات النبي من قبل اليهود تجاه أتباعهم، فيقول تعالى: إن الذين يكتمون، يعني يخفون ويسرون ما أنزل الله من الكتاب يعني من التوراة، ويشترون به ثمنا قليلا لأجل الحفاظ على زعاماتهم وما يدخل عليهم من أموال وهدايا من التابعين لهم، الله قال: أولئك هل يعني يكونوا حجاب ومانع للإيمان بالرسول الجديد والنبي محمد، وهو صلة الوصل بين الأرض والسماء كما كان من قبله سيدنا عيسى وسيدنا موسى. قال: أولئك ليفعلون هذا الفعل ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الله بده يعذبهم، والمنافع اللي عم يأكلوها ستكون عليهم نارا يوم الدينونة ويوم القيامة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم كلام تشريف وتكريم وإجلال واحترام، يعرض عنهم إعراض المغضوب عليه. أما مجرد سؤال وجواب لابد وأن يكون، لأن الله قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالمراد هو لا يكلمهم كلام الأحباب، كلام المكرم للمكرمين، ولا يزكيهم يعني لا يثني عليهم ولا يحمدهم ولا يمدحهم، ولهم عذاب أليم. كانوا بيصيروا السبب لهدم رسالة الله التي أرسلها الله وأرسل بها سيدنا محمد بطريق روح القدس جبريل عليه السلام. قال: أولئك رد وصف صفات أخرى، هذا بالنسبة لأمر الآخرة ما يوعدون به، أما في الدنيا وصفهم قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، تركوا الهدى هدي النبي وهدي السماء والدين المصفى الذي نزل به روح القدس والكتاب الذي لم يتغير منه حرف واحد منذ 14 قرنا، حتى حفظ كتابته الإملائية كما كانت في زمن النبي. علماء الإسلام منعوا أن يغير الحرف الإملائي القديم حتى لا يتغير من القرآن لا شكل ولا صورة. ولذلك يخالف كثير من الإملاء الحديث المستعمل علماء الدين حفاظا على عدم التغير حتى ما يصل التغير إلى بعض كلماته أو بعض معانيه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فهذول لو آمنوا بمحمد اليهود ما بيخسروا ولا بيخرجوا عن دائرة الإيمان بموسى. بل النبي محمد لما أتى إلى المدينة وجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء فسأل، قالوا لأن شكرا لله لأن الله أنجى موسى في هذا اليوم فنصومه شكرا لله على نجاة موسى. فالنبي قال نحن أولى بموسى منكم، نحن نحبه أكثر منكم ونعظمه ونكرمه أكثر، وأمر المؤمنين أن يصوموا في يومين شكرا لله على نجاة موسى من فرعون. فموقف النبي محمد من سيدنا موسى هذا الموقف من التكريم والإجلال والتقديس. شو كان لازم يكون موقف اليهود؟ أما لازم أن يقابلوا تكريما بتكريم. محمد كرم موسى فهم يكرمون محمد، وإيمانا بإيمان آمن بموسى فيؤمنون بمحمد. وهل أتى سيدنا محمد بما يناقض ما أتى به سيدنا موسى؟ سيدنا موسى دعا إلى مكارم الأخلاق، فسيدنا محمد أيضا إلى وحدانية الله، محمد أيضا إلى محاربة الجهل والوثنية. فكلهم ينبعون من نبع واحد. فإيمان الإنسان بأحدهم وعدم الإيمان بالآخر هذا يعتبر مثل من يضع في السيارة موتور وما بيضع فيها ديفرنس، أو بيضع موتور وديفرنس لكن ما بيحط بطارية، فكيف السيارة بدها تمشي؟ فإيمانك ما بيمشي. ولا يصح إلا أن تؤمن بالكل وتحب الكل وتلتمس الحكمة والإيمان عند الكل، لأنهم ما داموا من مصدر واحد فلا يمكن أن تتنافى رسائلهم إلا أن الثاني متمم للأول والثالث متمم للأول والثاني، مثل الدراسة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعية. فكل ما كانت الدراسة متأخرة أكثر فبتكون علومها وكمالاتها أكثر، مع عدم ترك العلوم الأولى. فالإسلام إذا كان بهذا الشكل فبيكون الله عز وجل بالإسلام بالرسالة الأخيرة استوعب أديان الأنبياء ورسالاتهم ونسخ ما لا يصلح لتقدم الإنسان وتطوره، وأبقى من الشرائع الأولى ما يساير كل الأزمان والأمكنة، وأنزل خاتمة الشرائع ما تصلح لكل زمان ومكان، وصلاحيتها أن يكون الهدف والنتيجة سعادة الإنسان في جسمه في عقله في علومه. الإسلام أتى يقول طلب العلم فريضة على كل مؤمن، كما أن الصلاة فريضة كذلك طلب العلم من طب من صيدلة من زراعة من طبيعيات من رياضيات من فيزياء من كيمياء فريضة، كما أن الصلاة فريضة دين والعلوم فريضة ودين. هذه ما أتى بها الأنبياء من قبل، أما أتى بها آخر الأنبياء الدراسة الجامعية في مستوى الدكتوراه. بعد الدكتوراه بدك ترجع رد للابتدائي والثانوي والإعدادي؟ لا. فالقرآن بيقول عن القرآن إن هذا يعني القرآن لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. في الوقت نفسه يقول بأنه دخلها شيء من التغيير والحذف والضياع. والعلم الحديث الآن أثبت هذا، ما بس القرآن، القرآن أثبته وحيا وخبرا سماويا. الآن العلم الحديث أثبت بأن التوراة الحالية كتبت بعد موسى بـ700 سنة، والدليل أنه كتب فيها وفاة موسى وكيف توفي. فهل موسى يخبر عن وفاته وكيف يتوفى؟ وكتب كثيرة متعددة في هذا الموضوع. فالإنجيل كتب بعد سيدنا عيسى كذلك بعشرات السنوات، وكانت الأناجيل يوجد ما يقارب 100 إنجيل، فأحرقت كلها عقب عصور الاضطهاد. وكان المؤمن المسيحي كان إذا عثر عليه من قبل الرومان يحرقوه أو يقتلوه، فكانوا يترهبوا في البراري فرارا بإيمانهم. فبعدين استبقي من الأربع من حول 100 إنجيل أو 70-80 أربعة، فلو كانت الكل موجودة يمكن كنا نجد المسيحية كاملة. ظهر إنجيل برنابا فيه الصراحة والوضوح والتبشير بسيدنا محمد. وهل يغضب سيدنا المسيح إذا رأى المسيحي يؤمن بمحمد الذي ثلث قرآن هو في ذكر وتبجيل وتقديس المسيح، والقرآن ذكر معجزات للسيد المسيح مثل خلق الطير ما موجودة في الأناجيل الأربعة، ذكر نزول المائدة من السماء لسيدنا المسيح ما مذكورة في الأناجيل الأربعة، ومع ذلك قال هو روح الله وكلمته، لكن ليس إلها، ليس إلها. لذلك اللي ألحد من الأوروبيين الآن عم يلحدوا لما عم يشوفوا تأليه الإنسان، فمسيحية فيها تأليه الإنسان يرفضها الإنسان، لكن مسيحية تجعل المسيح في أعلى طبقات الإنسان رسولا وأستاذا سماويا فيقبله الملحد. لذلك إذا ما بنجعل المسيحية معتدلة، والإنجيل بذاته يقول إن الحياة الحقيقية في إنجيل يوحنا سيدنا المسيح يخاطب الله، قل إن الحياة الحقيقية أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ثم في عبارة ثانية يقول عندما يدعى إلى الصلب يقول إلهي إلهي، يخاطب الله لماذا خذلتني؟ فالإله بيقول لغيره إلهي. وفي مواضع كثيرة في الإنجيل تخاطب المسيح وتسميه ابن الإنسان، وإذا أطلق عليه ابن الله في نفس الإنجيل أطلق كلمة أبناء الله على كل المؤمنين الصالحين. فالأمر واضح، لنرجع إلى مسيحية لا يستطيع الملحد أن يرفضها، ولا العقل الإنسان المحرر أن ينكرها. ونضيف إلى المسيحية وإلى اليهودية ما أضافه الله في الرسالة الأخيرة، رسالة القرآن لبناء الدنيا وبناء الحياة في هذا الكوكب على العلم، على العقل، على الأخلاق، على التساوي بين الناس، لا فرق بين أبيض وأسود ولا شرقي ولا غربي، كلهم عائلة واحدة، كلهم قومية واحدة. النبي يقول كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ثم يقول المؤمنون إذا صار العالم والشعوب كلها مؤمنة، المؤمنون في تواددهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو أصبع تداعى، يعني تنادى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالدين يريد أن يجعل شعوب العالم كلها شعبا واحدا وأمة واحدة، لا أمما وشعوبا متقاتلين، متراحمين، متعاونين، متآخين. فالدين والقرآن لا يدعو إلى السلام. السلام هو أن لا نتحارب، يدعو إلى الإخاء، إلى الحب، إلى التراحم، إلى التعاون. وهذه أيضا دعوة كل نبي قبل سيدنا محمد عليه وعليهم جميعا أفضل سلام وأكمل تحية. فأصحاب المصالح في زمن عيسى عادوا سيدنا عيسى، وأصحاب المصالح من اليهود عادوا سيدنا محمد في زمن سيدنا محمد، هذول حقيقة ما يهود. وفي زمن سيدنا المسيح أيضا هذول ليسوا يهود، هذول أصحاب مصالح. وهكذا كل من يعادي رسالة سماء أولا لا يدرسها، لا يبحث عنها، عم نبحث عن الآثار والفخار في أعماق الأرض حتى نشوف قرية عمرها شيء 7000 سنة، حتى نشوف فيها فخارة مكتوب عليها شيء حرفين، وقد نصرف آلاف الملايين وما نستفيد شيء. فليش ما نبحث عن آثار الله، عن رسالة السماء مكتوبة بخط عربي واضح، نبحثها بحثا حرا. رجال الدين ورجال كل الأديان في عصرنا هذا القليل منهم من يدرك حقائق الدين وجوهره من مسلمين وغير مسلمين، أما الأحرار منهم يعلمون أن الإسلام أولا يستوعب الأديان ويستوعب الأنبياء والرسل، يعني ما في هيئة أمم، كذلك الإسلام مجموعة أنبياء ومجموعة كل الرسائل بشكل منسق. الإنسان بيحب يركب سيارة موديل 38 لما 79 الحديث، ثم ادرس وأنت حر بعقل ناضج، واستعين بأستاذ متخصص. أن تدرس الطب لوحدك ما بصير طبيب، ادرس الطب تحت إشراف طبيب، وخذ كامل الحرية وكامل البحث واسأل عن كل شيء. فإذا رأيت في الإسلام أنه الحياة والسعادة ودين الدنيا ودين الجسد ودين الصحة ودين مصلحة العمال والكادحين والفقراء والزنوج والبيض والسود، وجعل العالم كله عائلة واحدة متعاونين، العالم يعين الجاهل والغني يساعد الفقير، كان بالنسبة للحياة الجسدية وتعاون الناس في سبيل الدين، كان المؤمنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الشخص بطواعيته بمنتهى رغبته يشوف أخاه الفقير فيأتي بماله الغني فيشطر شطرين ويقسم نصفين، يستبقي نصفا عنده ويعطي لأخيه الفقير النصف الآخر. يأتي المهاجر من مكة إلى المدينة بلا زوجة، المؤمن في المدينة يكون عنده زوجتين، يتنازل له عن زوجة فيطلقها فيتزوجها من لا زوجة له. سيدنا يحيى وسيدنا عيسى كان يقول في الإنجيل، يقول من كان له ثوبان فليعطي أخاه أحد الثوبين. يا جماعة الأديان كلها واحدة، لكن أتى الإسلام استكمل ما نقص وجمع ما تفرق وصحح ما التبس واختلط. فأتى ما عن طريق رواته بعد 60-70، أتى رأسا من الله إلى جبريل إلى محمد، كما نزل الإنجيل على سيدنا عيسى والتوراة على سيدنا موسى. فيصرنا هذه الهدية السماوية التي تجمع الأديان وتجمع الشعوب وتقودهم إلى سعادتهم، إلى هديهم، إلى مكارم الأخلاق، إلى الرحمة، إلى السلام، إلى الحب، إلى التقدم. ونرفض، لا نبحث، فهذا علم، هذا عقل، هذا سلام، لا. لكن المسؤول عن عدم تحقيق ما أقول رجال الدين. رجال الدين لو أحسنوا تصوير الدين وحسن عرضه وحسن طبخه لا أقبل عليه الملحد أكثر من المؤمن، لأن الملحد عم يستعمل عقله. كثير من المؤمنين تقليديين لا عقلانيين، أما الملحد بيستعمل عقله. والدين الحق، فهل يمكن لمن خلق العقل أن ينزل علوما تناقض العقل؟ خلق لك العينين لتبصر الأشياء، ترى الأبيض أبيض والأسود أسود، فهل يمكن أن ينزل لك دينا يقول لك عن الأسود أبيض والأبيض أسود، يخالف الجهاز الذي وضعه في رأسك وفي وجهك؟ فلازم نفهم الدين على هذا المستوى. والعرب الأول على بدائيتهم وتخلف الإنسان في عصر النبوة وما بعدها، لما فهموا القرآن فهما حيا بواسطة أستاذ القرآن خاتم النبيين بعشرات السنين، نهضوا نهضة وارتقوا ارتقاء وبحثوا عن علوم الدنيا في مشارقها ومغاربها، فأحيوا حضارة اليونان والمصريين والهنود، ثم كان فيهم الفلاسفة وبدافع الإسلام، كان فيهم كل العلماء وبدافع العقيدة الدينية، ثم جمد عقل رجل الدين، عقل الإنسان المسلم، صفي تقاليد وطقوس وشكليات لا روح فيها، لا روح قلبية ولا روح عقلية، فتخلفوا دينا ودنيا، روحا وجسدا، سياسة وإنسانية. لذلك ما لم يعاد فيجدد مفهوم الدين في عقل الإنسان على ضوء فهم القرآن، والعقل لا يفارق ولا يترك، والهدف سعادة الإنسان وكل الإنسان. فمن يرفض الدين بهذا المعنى؟ من يرفض رسالة محمد إذا كان صادقا في حب موسى وفي حب السيد المسيح؟ من يرفض؟ فنحن إلى الآن نقرأ في القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى. إلى الآن نعتقد بعيسى بأنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. إلى الآن نقدس مريم، فنحن مسيحيتنا الإسلامية تستطيع أن تدخل المعركة مع الملحد وتجذبه إلى الإيمان. أما مسيحية تقول بألوهية الإنسان، لا تستطيع أن تصمد أمام الإلحاد ولا ساعة واحدة. فهل من الخير أن يلحد العالم كله لأننا نقدم الإيمان بشكل لا يقبله العقل المتحرر، أو أن نقدم إيمانا يقبله العقل ويمكن أن يشمل العالم؟ فتبقى المسيحية التي أنزلها الله والرسالة الموسوية التي أنزلها الله التي بينتها رسالة القرآن بالشكل الذي يلتقي مع العقل والفطر والفطرة والواقع، والذي تنتهي بإيجاد الإنسان السعيد، الإنسان المرفه روحا وجسما وغذاء وتعاونا وإخاء، ويقضى على الحروب ويقضى على المنازعات، وتبدل الصواريخ النووية عابرة القارات بصواريخ نورانية، بصواريخ ربانية سماوية علمية تعبر القارات، لا للتدمير والتهديم ولكن للحب والبناء والتعليم والتوحيد والتعاون والتآخي. فهذا ما أقول واجب على كل منكم أن يبشر به ويدعو إليه ويحترم الإنسان الملحد. ما نشوف هذا إنسان يعني نفقد كرامته الإنسانية، لا، أنا أحترمه، شيوعي أحترمه، نصراني أحترمه، يهودي أحترمه، لأن النبي يقول الإنسان أخو الإنسان شاء أم كره. ولكن لنفتح البحث والحوار وفي جو من الحرية والقناعة. القرآن يقول قل إن كان للرحمن ولد، إذا كان هذا حقيقة واقعة وموجودة في الواقع، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذا كان صحيح ابن الله، إما ابن الله، لو كان خابر الله عم يحطه على راسنا. فإذا في الإنجيل قيل ابن الله، كمان قيل عن المؤمنين أنهم أبناء الله، وكذلك قيل في مقابلها ابن الإنسان، وقيل في مقابل معها الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح إله معك، شريك معك. قال الذي أرسلته رسول ونبي. لذلك لكن الشيء إذا استقر في النفس كعادة ونوع ما صابه في علم وعقل قد يغفل عنها فتسيره العادة ويهمل الحقيقة. أما الإنسان العالم بده دائما يبحث عن الحقيقة، كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن، يعني كالشيء الضائع عن الإنسان مثل جزدانه، أينما وجدها التقطها. الشيوعي كمان ما لازم يصر على رأيه، كما أنه أنا مستعد ما أصر على رأيي، فأينما أجد الحقيقة فأنا من وراء الحقيقة. بذلك نحسن نبني عالما جديدا وإنسانا جديدا، ونحقق السلام، ونقضي على الحروب، ونجعل الرفاه في كل شعوب الأرض. والنبي محمد يقول هذا لابد وأن يأتي، وأنا أعتقد بأن عصرنا هذا هو هذا العصر. وما أقوله بداية هذه النبوءة والبشرة، فلنتعاون جميعا على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلنحقق هناءنا وهناء العالم، وتقدمنا وتقدم العالم، ووحدة تشمل كل أجناس البشر وكل قومياتها. القرآن يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني أبوكم واحد وأمكم واحدة، فأبناء الأم والأب الواحد شو بيكونوا؟ عائلة واحدة. عم يقول أيها الناس أنتم عائلة واحدة لأن أباكم واحد وأمكم واحدة. فأجوا رجال الأديان فرقوا، وأجوا رجال السياسة بالحدود والقوميات والجنسيات والجوازات السفر كمان فرقوا، أما الله لا يفرق ودين الله لا يفرق. فلماذا نستجيب إلى نداء المفرقين ولا نستجيب إلى نداء الواحد الأحد رب العالمين الذي هو أرحم بنا من أمنا وأبينا، هو غرس الرحمة والحنان في قلب أمنا وفي قلب أبينا، وهو أنبت لنا من الحطب ومن الشوك الورود والثمار، وأنبت لنا من التراب الغذاء، وصنع لنا الدواء لأخطائنا في استعمال أسامنا وغذائنا. فهل نعرض عنه وعن ندائه؟ فنرجع إلى الآية، قال فهؤلاء الذين ينتسبون إلى دين ولا يؤمنون برسالة سماوية ثانية وثالثة، ولا يقبلون التوحيد والتعاون والجمع، وإن سموا يهود فليسوا يهودا، يعني ليسوا أتباع موسى، هذول أصحاب مصالح مادية ومنافع دنيوية. قال فأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فبدل أن يؤمنوا بمحمد ليغفر الله لهم ذنوبهم وليأخذ محمد بيدهم إلى الله وإلى مكارم الأخلاق وإلى التوبة الحية فيغفر الله ماضي ذنوبهم، قال بالعكس، كفروا وعاندوا وهدموا وخربوا، وبعد ذلك الحق أصمد من أن يزيحه الباطل، فهم زاحوا والحق والقرآن ومحمد ثبت، وعلى مدى 14 قرنا، والباطل لا يدوم هذا الدوام. أتى أنبياء كذبة كثيرون، فأين هم وأين آثارهم؟ فسيدنا عيسى باقي أنواره، سيدنا محمد فقال فما أصبرهم على النار، قال هؤلاء أمامهم عذاب النار، لأنه هذا عاد يكون السبب لضلال الخلق وجهالتهم والحروب فيما بينهم، وجعل حياة الإنسان في الدنيا تعيشة، هذول الله لازم ما يقاصصهم. فإذا وجدنا القاضي والحاكم لا يقاصص المجرم فيتهم في عدالته، فالله يتهم، فعدالة الله تنال كل عمل، إن خيرا مهما كان قليلا يكافأ عليه صاحبه، وإن كان شرا مهما كان ضئيلا يعاقب عليه صاحبه. قال ذلك استحقاق للعقوبة بأن الله نزل الكتاب بالحق، سواء القرآن بالحق، التوراة التي نزلت على موسى بالحق، التي نزلت على عيسى بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، صار يفرقوا بين الناس وصار يغيروا الحقائق حتى يجعلوا الناس أعداء بعضهم بعضا، لفي شقاق بعيد، يعني مختلفين. والقرآن يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. القرآن يدعو إلى الوحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فكان من جملة ما يشوش اليهود، وهم ليسوا يهودا حقيقيين، اليهود الحقيقيين اللي منتسبين إلى موسى هم الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد. في زمن سيدنا عيسى كل الحواريين كانوا يهود، فاللي آمنوا بعيسى هم اليهود الحقيقيون. وفي زمن سيدنا محمد كمان فئة من اليهود كمان آمنت بسيدنا محمد فهم اليهود، واللي ما آمنوا ذلك كانوا أصحاب مصالح ومنافع. ما في نجاة إلا أن نعود إلى الله، نعود إلى الله وبعقولنا وبدراساتنا، ندرس الدين بمنتهى الحرية، بمنتهى التعقل، بمنتهى التفهم. وإذا أشكلت فاسألوا أهل الذكر أهل الاختصاص إن كنتم لا تعلمون. فكان من جملة ما يشوش على النبي، النبي في أول الأمر أمره الله إذا صلى أن يستقبل بيت المقدس، أن يستقبل بيت المقدس. فكان من حكمة الله يعرف الإنسان وطبيعته، فلعله أراد الله بذلك أن يجمع اليهود والنصارى مع الإسلام في مجموعة واحدة حتى يبقى دين الله موحدا. فما ذلك والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة ما نفع اليهود، فلما النبي هاجر إلى المدينة أنزل الله الوحي عليه. إذا كان بيت المقدس بناه سليمان، وسليمان في التوراة حكيم وليس نبيا، أما في العقيدة الإسلامية الإسلام عظم أكثر من حكيم فاعتبره نبيا. فالإسلام يعظم أنبياء التوراة أكثر من التوراة الحالية، ويعظم السيد المسيح أكثر من إنجيل المسيح الحالي. فلما إذن لماذا هذا التباعد؟ لماذا لا يدرس بعضنا بعضا ودراسة حرة؟ فصاروا يشوشوا على النبي بالدعاية، ويقولوا كان البارح يصلي إلى بيت المقدس والآن صار يصلي إلى الكعبة، والكعبة بيت المقدس مسجد بناه سيدنا سليمان للصلاة، والكعبة بناها سيدنا إبراهيم أيضا للصلاة. فالله أمر المسلمين أن يتحولوا بالتوجه في الصلاة من مسجد بيت المقدس الذي بناه سليمان الحكيم حسب التوراة، وبناه النبي سليمان حسب عقيدة الإسلام، فالإسلام رفع من شأن سليمان أكثر، إلى مسجد إبراهيم، لأن إبراهيم هو أبو كل الأنبياء، أبو موسى وأبو عيسى وأبو محمد. فإذا الكعبة هي المسجد الذي كان يصلي فيه إبراهيم عندما كان يزور ابنه إسماعيل في مكة، فصاروا اتخذوا منها وسيلة للتشويش، فالله أنزل آيات في القرآن حول هذا الموضوع وتشويش اليهود حول موضوع استقبال المصلي للجهة الذي يتوجه إليها في أثناء صلاته. فقال، يقول الله تعالى فيما أوحاه إلى سيدنا محمد: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني لا تنال رضا الله ولا تنال جنته ولا تكون المؤمن الحي الحق باستقبال جهة الشرق أو الغرب إلى المقدس، بيت المقدس أو إلى الكعبة، هذا التوجه جسدي شكلي. قال ما هذا هو حقائق الإيمان ولا هو هدف وحي السماء، لكان شو؟ قال لكن البر والإيمان ورضاء الله والذي يوصلك إلى السعادة التي أنزلت من أجلها الأديان. قال لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، يعني الكتب السماوية والنبي. الإيمان بالله، حق الإيمان أن تعرف وجوده ووحدانيته، حق الإيمان أن تعبده كأنك تراه، حق الإيمان أن تطيعه فلا تخالفه. ما أمرك بأمر، أمرك بالصلاة وجعل الصلاة تنتج فيك أنها تبني فيك الفضائل وتطهر نفسك من الرذائل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله منها عن الفحشاء والمنكر أكثر من الصلاة. فإذا كانت صلاة وذكرا فقد جمعت الفرض والنفل والشجرة والثمرة. فالصلاة ذكر، لأن الله قال لسيدنا موسى في القرآن: أقم الصلاة لذكري، يعني لأجل أن تذكرني. فإذا صليت وما كنت ذاكرا فما صليت، كما إذا توضأت وما صليت، فشو الفائدة من الوضوء إذا صليت وما حصلت ثمرة الصلاة؟ فالصلاة أخلاق تنهى عن الفحشاء والمنكر، وحياة روحية بالله ذكر الله أكبر. فوين عاد رجل الدين والعالم والفقيه والشيخ هل يفقههم بفقه الصلاة التي يذكره الله في القرآن؟ وينه؟ ما في شيء. بيعلمهم صلاة الجسد، بيعلمهم طهارة الجسد، هذا شيء حسن، لكن لماذا لا يعلمهم طهارة النفس من الرذائل، من النقائص، من الكذب، من الخيانة، من الطمع، من الظلم، من الجور، من الكسل، من الجبن، من قسوة القلوب إلى آخره. ولكن البر من آمن بالله، فالإيمان بالله يجمع الإيمان الروحي، حياة القلب بالله، وأداء فرائض الله، والتخلق بمكارم الأخلاق، كلها هذه تدخل في ضمن الإيمان وتوابع الإيمان وثمرات الإيمان. قال البر اللي لازم تهتموا فيه أيها اليهود، ما بتحويل وجهكم للقدس لما للكعبة، هي شغلة جسدية وشكلية. فإذا كان سليمان كان رجل سياسي في ادعائكم، أما إبراهيم هو أبو الأنبياء فمسجده أولى بالتعظيم والتوجه، سيما وتؤمن به كل الأديان السماوية. إيش الثلاث؟ والإسلام دين شامع من الأديان الثلاث. فمع أنه ما هو الأصل؟ قال الأصل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر يعني الحياة الإنسان بعد مفارقة جسده. فالعلم الحديث الآن، علم استحضار الأرواح، أثبت وجود الروح بعد مفارقة جسدها. إذا كان ما تعرف استمرار الحياة من طريق الدين، فهل درست العلم فيما يتعلق بالروح وخلودها؟ فالملحد لا عرف، ما عرف استمرار الحياة بعد الموت لا من طريق الدين والإيمان ولا من طريق العلم والمعرفة، بس تقليدا لمن أنكر وجحد. هذا ما هو نفسية الإنسان المنصف العالم الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة. أنت لما عم تنام عم تشوف روح الميت، ومع مفارقتك للجسد بعض المفارقة، فإذا فارقت الجسد كل المفارقة تصل لحياة وإدراك أرقى من حياة النائم فيما يراه من أحلام وما يراه من مشاهدات. من نوم بتشوف حالك تزوجت، بتستيقظ بتشوف أثر الزواج، البلل في ثيابك، يعني انفعل الجسم تبعا لانفعال الروح والنفس. فالموت فيه يقظة وحياة أعلى. فلقلة مدارك الإنسان أثبت الله له هذه الحقائق من طريق وحي السماء، لأنه جوارحنا وحواسنا ضعيفة أن تدرك كل شيء. العين تحسن تدرك الصورة التلفزيونية بمجرد العين من غير جهاز لاقط، تحسن أذنك تسمع أخبار الراديو من غير جهاز راديو لاقط. فإذا ما وجد هالجهاز اللاقط فأنكرت الأخبار الإذاعية أو الصور التلفزيونية، بدل على جهلك أم على علمك؟ بدل على الجهل. فحواسك هي لا تدرك عالم الروح إلا إذا صار لك حياة القلب بالله وذكره. ففي قلبك في حاسة يسموها الحاسة السادسة، فيمكن أن تدرك بها عالم الروح وعالم الغيب، فتصير مؤمنا ما إيمانا غيبيا، إيمانا يقينيا. وهذا معناه الله بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فبالموت يحصل اليقين، الروح تنتقل إلى العالم الآخر، وبكثرة ذكر الله كمان بيحصل للإنسان اليقين. فالله يرزقنا اليقين الأول، لأنه الثاني آت لا ريب فيه. قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فاليوم الآخر الآخر حياة أخرى أرقى من حياتنا هذه. كنا قبل هذه الحياة في دنيا مساحتها يعني قد بطيخة صغيرة وهو الرحم، هذه كانت كل دنيا الإنسان. فلو قيل له وهو في بطن أمه ستنتقل إلى عالم ودنيا جديدة فيها أنهار وفيها صحارى، فيها مزارع وبحار ونجوم وشموس وأقمار وكذا كذا، شو رأيك؟ قلنا لا دخيكم، خلوني حب الوطن من الإيمان. لا أنا رضيان لك يا عبد، ما في لا إنجاص ولا تفاح ولا حلويات ولا زواج ولا، قل لا هذا كله كذب، جيبوا لي دليل على وجوده. في بطن أمه بنحط له مدينة دمشق ومدينة باريس ومدينة موسكو ومدينة واشنطن، ما بيسع. فبيطلع بغير إرادته، فلما بيشوف الدنيا بيقول له ترجع لبطن أمك، ما بيرجع. كذلك لما كان في لما كان في مخزن المني، لما كان الإنسان من ماء في مستودع المني، كمان كان حيوان منوي، إذا غريست رأس الإبرة بيعلق في رأسه 50,000 حيوان منوي. فلما كان الإنسان وهو حيوان منوي، فلو قدر له أن يفقه، بتحب نخرجك من الحيوان المنوي إلى عالم الرحم؟ ما برضى. إلى عالم الدنيا، هي الدنيا هيك من مساحاتها وعظمتها، قل كله كذب، كله دجل، وكله خلط، وأنا ملحد بكل هذا. فانتقل من حيوان منوي إلى جنين في بطن أمه إلى إنسان على هذا الكوكب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام نسبة هذا العالم الدنيوي إلى العالم الذي ينتقل إليه الإنسان عند ما يفارق هذا الجسد، فيقول ما شبهت خروج المؤمن من الدنيا إلى ساعة رحمة الله إلا كما يخرج الجنين من بطن أمه إلى ساعة الدنيا. أحد الرائين شاف زاهر الله يرحمه ويغفر له، شافه في الرؤيا، ذكرت أخوه إحسان مبارك شافه، يقول له طمني شو صار معك، ما فعل الله بك؟ قال له غفر لي كل ذنوبي. قال لي سألته أكثر من 20 سؤال. قال له إيه، وين صفيان أنت؟ قال له أنا صفيان في دنيا أكبر من دنياكم بمليون مرة، أكبر من دنياكم بمليون مرة، وأجمل من دنياكم بمليون مرة. هذا الآن علم الحديث كله ثبت علميا غير إيمانيا، لكن اللي ما درس، إذا درس الطب وما درس الفيزياء، الجاهل بالفيزياء لا ينكر الفيزياء لأنه ما درسها، إذا بيحب يعرف الحقيقة يدرس ويحكم بعد العلم وبعد البحث، أما بلا بحث بلا كتاب منير بلا هداية بلا مدرسة، هذا ظلم وجور وهو الخاسر المتضرر. فالشاهد اليوم الآخر انتقال الإنسان وهو حيوان منوي، هي حياة في وهو جنين حياة ثانية، وهو بهذا الجسد حياة ثالثة، بل لما بيكون رضيع غير هو عمره 15 سنة، كل 7 سنين الجسم كله خلايا تتلاشى وتتجدد فيه خلايا جديدة، إلا خلايا الدماغ فلا تتغير. فكل 7 سنين انت عم تفنى وتخلق مرة ايش جديدة. فليش عم تنكر ما اجمعت عليه امم الارض لانه في حياة اخرى بعد هذه الحياة وفي نعيم اكبر وهناك في حساب. فلا تنال السعادة والنعيم بالمجان، ما في شيء بالمجان الا ما وهبه الله لك حين كنت لا تملك شيئا. اعطاك عيون بالمجان، عطاك ايدين بالمجان، خلق لك النبات والهواء والماء بالمجان. اما لما تملك كل اراداتك وطاقاتك بدك تشتغل وتأخذ بالثمن، كذلك النعيم هناك بالثمن. فان كنت في الدنيا مسيئا ستحاسب وتعاقب ان لم يغفر الله لك، وان كنت محسنا فستكافأ على احسانك، الحسنة بعشر امثالها إلى ما لا حدود له بحسب إخلاصك في عملك وبحسب صدقك في إيمانك. فهذا اليوم الآخر. قال لهم لا تختلفوا على التوجه إلى جهة معينة في الصلاة ويكون هذا همكم، قال يكون همكم الإيمان بالله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الملائكة هم السفراء وهم حملة العلوم بين السماء والأرض بين الله وخلقه، هم الذين أوحوا بالنبوءات والرسالات وتعاليم الأديان إلى الأنبياء، ومن تعلق بالأنبياء التعلق الصحيح سعد في الدنيا والآخرة. ودين يدعو إلى آخرة بلا دنيا أو إلى دنيا بلا آخرة، هذا ما هو دين الله؟ دين الله لأجل مصلحة الإنسان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، بدك تؤمن بالكتب السماوية، بدك تؤمن بكتاب إبراهيم وصحفه وبكتاب موسى حسب ما أنزل، ما حسب ما حصل فيه من تبديل وتغيير، وتؤمن بإنجيل عيسى. نحن نؤمن بأن رسالة نزلت على عيسى كما نزلت على محمد. أما الأناجيل الأربعة الموجودة هي قصص وروايات لبعض المسيحيين عن حياة عيسى، ما عم بيقولوا هذا هو الوحي الذي نزل على عيسى. فإذا نظرنا لقرون الثلاث من مولد السيد المسيح واختفاء المسيحيين واخفاء عقائدهم خوفا من اضطهاد الوثنيين، وبعدين في مؤتمر نيقية المنعقد سنة 325 وكانت الأناجيل حول من 80 إلى 100 إنجيل، فاقتصروا على 4 وأحرقوا الباقية، فلو كانت كلها موجودة لا ندري ماذا تكون عليه العقيدة المسيحية. ظهر إنجيل برنابا، إنجيل ضخم يطلع قد الأناجيل 4 على 10 مرات، فيه وحدانية الله، وفيه نبوة عيسى لا ألوهيته، وفيه البشارة بنبوة محمد، ومحمد رسالته والإيمان الذي دعا إليه، ما في كفر بالمسيح ولا بإنجيل المسيح ولا بمبادئ المسيح. يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة أبناء أم واحدة، ديننا واحد يعني من حيث العقائد، وشرائعنا شتى، الأحكام تختلف باختلاف الزمان وبحسب مصلحة الإنسان. فدين يدعو إلى الجمع، إلى التوحيد، إلى الالتقاء، إلى المعانقة، إلى التعاون، إلى السلام، إلى الرحمة، إلى الحب، إلى الحقيقة، إلى محاربة الخرافات، إلى لفظ ونبذ كل ما يخالف العقل. وقد كفر الإنسان الآن بالإيمان لأنه عم يصل إلى إيمان مشوه يرفضه ذوقه الإنساني الذي هو قانون من قوانين الله. فهل الخير والمصلحة للإنسان وللإيمان أن يخرج الناس من الإيمان أو أن يبقوا على إيمان؟ يبقوا على إيمان إذا طابق العقل والمنطق والتقى مع القرآن الذي يدعو إلى استعمال العقل والبحث والدرس. فأن يبقى مسيحيا كما نطق بها القرآن مع العقل، ولا يستطيع الإنسان أن يتفلت. يهودية أتى بها سيدنا موسى نطق بها القرآن، فبذلك يبقى الإيمان ويتحقق الإخاء للإنسان والرحمة والوحدة، وتبطل الحروب وتنقلب الصواريخ النووية المدمرة والخوف والفزع والرعب والقلق إلى سلام وإلى أمان وإلى حب وإلى إخاء. وهذا كائن لا محالة، وهذا آت لا ريب فيه، وهل منكم بعيش سيرى، وليست المدة بعيدة. الملحد سيرجع إلى الإيمان، ونجد المسيحية واليهودية والأديان السماوية متعانقة وقريبا. وكبشائر الفاتيكان أعلن بأن الإسلام دين سماوي. ما معنى ذلك؟ أليس معنى ذلك أن القرآن صحيح وأن محمدا نبي ورسول؟ فالأول في الحروب الصليبية كان تقودهم أطماع وسياسة، أما الآن الفاتيكان صار يقوده البحث عن الحق والحقيقة. اليهود، أنا اشتقيت لكثير من اليهود من العلماء، في تشاور رجال السياسة والأطماع لهم عمل آخر. فانعقد مؤتمر في قرطبة سنة 77 إسلامي مسيحي، مثلت المسيحة بأعظم تمثيل والمسلمون أيضا، وخرجوا متفقين بأن محمدا رسول الله. فلنمشي في القافلة ولكن في أولها، لا نكون في الذنب وفي آخرها، لعل الله أن يحقق لا سلاما فحسب بل إخاء وحبا، البترون للجميع والتكنولوجيا للجميع والعلم للجميع والإنسان الغني. النبي يقول ما آمن ساعة من نهار لا يكون مؤمن ساعة في حياته، من أمسى شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، إنسان شبعان وأخوه جائع، النبي قال هذا ليس دينا وليس إيمانا. الشيوعية ماذا تقول؟ تريد الشبع للجميع، والدين ماذا يقول؟ كذلك يريد الشبع للجميع. لكن إذا أتى الدين بشيء لا يقبل العقل وبشيء واحد بطنه موجوع من شدة من كسرة الشبع وهذاك موجوع من شدة الجوع، هذا دين؟ هذا عقل؟ فأعرض الدين على الشيوعي، الدين الحقيقي الحي. ممكن الشيوعي تقول له 2 و2 17 أو 10 ممكن يقبل، وقل له 2 و2 4 إذا ما قبل بيكون ما إنسان. في إنسان ما بيحب الورد، في إنسان بيكره الجمال، إذا كره الورد والجمال هذا ليس بإنسان. فالإيمان الحقيقي أجمل من الورد، أجمل من ملكات الجمال، أجمل من كل جميل. الشيوعية تحتاجه، النصرانية تحتاجه، أما الحقيقة الدين بالذي أقوله لكم وجوده في العالم قليل ونادر، ولكن إلا الله يرحم العباد ويرحم الخلق ويعين المخلصين ويجمع بعضهم إلى بعض ويظهر الإيمان الحقيقي، صلة القلب بالله وارتباط الأرض بالسماء وتآخي الشعوب وتحقيق الأمن والرفاه والسعادة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو السميع العليم. قال ولكن البر، اهتموا ما بالتوجه إلى الجهاد، مسجد القدس أو مسجد مكة، ما هذا المهم، ولكن إذا كان بدنا نفضل شيء على شيء فمسجد مكة مسجد بناه إبراهيم والكل يؤمنون به فهو أولى. فليش أنتم قائمين القيامة وعاملين إزاعة لندن وإزاعة باريس وموتي كارلو وإزاعة موسكو وإزاعة واشنطن؟ ليش الخلاف؟ إذا بدكم تهتموا اهتموا بالحقائق لا بالشكليات. والكتاب والنبيين، قال الإيمان والبر أن تؤمن بكل النبيين، أما أن تؤمن بموسى وتكفر بعيسى، تؤمن بعيسى وتكفر بمحمد هذا ما بر. ولو ادعيت نسبك إلى المسيح فالمسيح براء منك، لأن المسيح هو أخو محمد والمسيح بشر بمحمد، فإن رفضت محمدا فقد رفضت المسيح ووصيته، وقد رفضت التوراة وموسى وبشارته. فلنتحرر من التقاليد وما كان عليه الآباء ونرجع إلى العقل وفقط، وإلى العلم وفقط، وإلى مصلحة الإنسان وفقط، فهذا الذي يجمعنا وهذا الذي يسعدنا وهذا الذي يرفعنا ويرقينا. العرب قبل القرآن والإسلام كانوا مثل الحيوانات، أميين قبليين، يدفن أحدهم ابنته وهي في قيد الحياة، كانوا يأكلون الجيف والفطائس. بالإسلام هم صنعوا الحضارة التي ينعم بها قرن العشرين، نهضة أوروبا باتفاق علماء أوروبا أخذوها من الأندلس ومن القاهرة ومن ابن رشد ومن ابن سينا ومن الرازي أبو بكر الرازي، هذا شيء بديهي. أيزنهاور مرة ألقى خطاب سمعته قال نحن الغربيون مدينون بنهضتنا للمسلمين، المسلمين الآن تركوا الإسلام، نحن الآن لسنا مسلمين حقيقيين، مسلمين اسميين شكليين. ولذلك الأمم الحرة المتعلمة لما تنظر إلينا ما في شيء يشوق ويحبب، فتكون الحقيقة كما قال الشاعر طلع الدين عرج إلى السماء وصعد إلى الله مشتكيا على المؤمنين. طلع الدين مستغيثا إلى الله وقال العباد قد ظلموني، يتسمون بي، ينتسبون إلي، بيقولوا مؤمنين وأهل دين، وحقك أقسم بك يا إلهي لا أعرف منهم أحدا ولا يعرفوني، لا أعرف حقيقة الدين ولا أنا متعرف ومعترف بهم لأنهم ليسوا على دين إلا الاسم، فإن شاء الله نصير مؤمنين حقيقيين. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مسجد القدس، مسجد مكة، ما هذا اللي لازم يكون موضع اهتمامكم، ولكن موضع اهتمامكم لازم يكون الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال هذا ما يكفي، بده يضاف إليه شو؟ قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. قال درجة ثانية في الإيمان اللي لازم يكون موضع اهتمامكم المال، فالمال هو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. الإسلام خمس أركان: النطق بوحدانية الله والإيمان بنبوة محمد، هذا واحد، والصلاة، والصلاة تعني العلم ومكارم الأخلاق. أقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الركن الثالث الزكاة، الزكاة يعني المال، الزكاة يعني أن تجمع المال، أن تكسب المال، أن تكون غنيا بالمال، ولكن المال لا يكون لأنانيتك وشخصيتك، لا، هذا ليس ركن الإسلام، هذا ركن الأشحاء الجشعين. فالإسلام يقول لك من أركان الإسلام المال، ولكن لتنفقه في سبيل العلم، في سبيل أخيك الإنسان، لتساعد به الضعيف الفقير والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كل واحد فاقد المال فهو شريك لك في مالك. فماذا تقول الشرفية؟ فكان المسلمون بهذه التربية الإسلامية كان ما يشاركوا، كان أحدهم يؤثر أخاه على نفسه، يقدم له العشاء ويبقى بلا عشاء، يقدم له الطعام ويبقى جائعا بغير طعام، بلا قانون ولا سلطة دولة، بقانون الإيمان وبسلطة التربية والقرآن. قال فالبر والجنة ورضاء الله والإيمان الحقيقي بده يضاف إله القانون المالي. قال فأن تنفقه، وأحب ما تحب من المال، أحب أموالك عليك ما تخليها لنفسك، تنفقها في سبيل غيرك. قال وآت المال على حبه، أحب مالك إليك، قال بدك تؤتيه ذوي القربى، أرحامك، أقاربك، إن أقارب الإنسان يتطلعون إلى قريبهم، الأخ بيطلع إلى أخيه الغنى ليساعده، إلى ذي رحمه ليسعفه. قبل كل شيء بدك تفكر بأقاربك، بأرحامك، بأعمامك، بأخوالك، بذوي رحمك. كان النبي يقول الصدقة على المسكين صدقة، يعني إلى مكافأة واحدة، والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، يعني إلى مكافأتين من الله. قال فبدك تقدم من مالك، أحب شيء من مالك تقدمه لمين؟ لذوي قرابتك، لذي القربى. واليتامى، الأطفال الصغار الفقراء الذي فقدوا آباءهم، قال أنت أيها الغني بدك تحل محل أبا اليتيم، وتكون له أبا بعد أبيه، وتعطيه أحب مالك إليك. الأكل الطيب الظريف أجمل أكله له، الأكل درجة تانية لك، اللباس الأجمل له، اللباس اللي درجة تانية لك. أنت تركب بالباص، بتركبه بالتاكسي. هذا موجود هذا الايمان؟ لو وجد ممكن حدا يختار نظام غير نظام الايمان؟ كذلك سيدنا المسيح هكذا اتى، سيدنا موسى هكذا اتى، دين الله واحد. اما سيدنا محمد جمع الكل، وما من طريق الاجيال والترجمات والافكار المغلوطه، اتى من طريق الله جبريل روح القدس محمد. فلا الله بيغلط ولا ترجمته بيقع فيها خلل، وسيدنا جبريل بيأدي بكل أمانة، وسيدنا محمد أيضا بلغنا إياها بكل وضوح، وجنينا منها أطيب الثمرات لما علمناها حق العلم وطبقناها حق التطبيق. قال الشيء المهم أيها اليهود يا أهل الكتاب، اهتموا ما بجهة الصلاة، اهتموا بالمال، أن تنفقوه وأنتم له محبون وبه مستمسكون، على ذوي القربى واليتامى والمساكين. المساكين هم العمال الذين لا تكفيهم أجرة عملهم، إذا بيحتاج في الشهر لألف وبيجي 700 هذا شو اسمه مسكين. فلازم كل غني وكل موسر أن يؤمن لهذا العامل ما نقصه من تمام كفايته في مأكله مشربه ملبسه دوائه رفاهيته. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل هذا بيكون ما من بلدك وما من وطنك وخارج بلدك، سائحا مسافرا إذا أتى لبلدك وفقد نفقته، فبدك تقدم له من مالك وأنت لمالك محب وأنت إليه محتاج. هي الإنسانية، لا من ذوي رحمك وأقاربك ولا ابن وطنك وبلدك، غريب أجنبي عنك، قال هو أخوك في الإنسانية. فقدم المال الذي عندك وأنت لمالك محب ولا أنت له محتاج، لابني إيش؟ ابن السبيل. السبيل هو الطريق، لأن المسافر دائما في الطريق، فنسب إلى الطريق كالعالم الذي يقال له ابن العلم، والصانع يقول يقال له ابن إيش؟ الصنعة. والسائلين، وإذا أتاك إنسان قال لك أنا في ضيق في فاقة بحاجة للمال، قال أعطيه. النبي كان يقول أعطوا السائل وإن جاءكم على فرس. لو راكب تاكسي راكب فرس كان قد يكون له حاجة فوق حاجته إلى مركوبه. كان في زمن عمر ابن عبد العزيز ينادي المنادي من موظفي الدولة في الشوارع، هل من مديون حتى الدولة توفي دينه؟ هل من أعزب لا زوجة له حتى الدولة تزوجه؟ هل من أعمى ليس له مساعد ورفيق يساعده في مشيه حتى الدولة توظف له موظفا يقوده في طريقه؟ هذا الإسلام لما كان بمعناه الحي شعبا ودولة، عقيدة وقانونا وشريعة. الآن أين هذا الإسلام؟ الإسلام بده أمة راقية، بده عقول كبيرة، بده علم واسع، بده حرية فكرية جيدة، لنصنع إسلاما نموذجيا ونعمل معرض للإسلام علما وعقلا وخلقا وتطبيقا. فعند ذلك بتصير الصين واليابان والاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية وأمريكا وأفريقيا والهند والعرب والكل بيصيروا إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون. بس لو نعمل نموذج معرض من قرية واحدة ونجيب الشيوعيين والراديكاليين والرأسماليين واليساريين واليمينيين والكل، فإن رأوا شيئا أعجبهم وخيرا مما عندهم، يعني إذا واحد راكب على حمار والحمار أعرج وصل له سيارة كاديلاك أو شوفرليه مدة 79 وما نزل عن الحمار ليركب السيارة 79، مين بيكون الحمار؟ الراكب لما المركوب قال بعض الشعراء يقول قال حمار الحكيم يوماً قال حمار الحكيم يوما. الحكيم اللي كان فيلسوف وينكر الإيمان، قال الحمار تبعه عبيش الشعر، فأصغوا إلى شعر الحمار وعقله. ماذا يقول الحمار تبع الملحد؟ قال قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب. ما بنركب صير مركوب، صير إيش؟ راكب. لو أنصف الدهر كنت أركب. قال ليش؟ طيب هاي الدهر يحولك على القاضي العادل، وبين دعواك لنشوف هل من الإنصاف أن تركب أو أن تركب. قال لأنني مين؟ الحمار. لأنني جاهل بسيط. الجاهل البسيط الذي يجهل ويعترف بجهله فيطلب من يعلمه، وإذا رأى العلم لا يعرض عنه، هذا جاهل لأنه معترف. قال الحمار عم يعترف بجهله. قال لكن الجاهل الذي لا يعلم جهله وينكر جهله ويدعي العلم وهو جاهل، هذا اسمه جاهل مركب، جاهلين، كانه جاهل ويجهل أنه جاهل. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. فهالآية هي خصصت معظمها للمال وتوزيع المال. قال وفي آية أخرى الله يقول لن تنالوا البر، لن تنالوا رضا الله وجنته والإيمان الحقيقي حتى تنفقوا مما تحبون. تنفقوا على مين؟ على الرقص، على الزنا، على الترف، على الشهوات. تنفقوا على أخيك المحتاج، تساعده، تشاركه، تعاونه. وحتى إذا أعطيته بيمينك تجعل يسارك، لو كانت شخصا لا تعلم يسارك ما قدمته وأعطته يمينك، من غير تعال عليه ولا منة عليه ولا إيذاء لكرامته الإنسانية. مين بيرفض هالمبادئ؟ إلا إذا كان جاهل إيش مركب. فعند ذلك عاد الحمار بيقيم دعوة، بس بده محامي لحتى يكسب الدعوة في المحكمة. قال ولكن البر من آتى المال على حبه ذوي القربى، أقاربك تشاركهم فيما أنعم الله عليك. عاد ما عاد يحسدوك، ما عاد يأذوك، ما عاد يكيدون لك المكائد. ذوي القربى واليتامى، هذول اليتامى ما حرام يضيعوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا، يعني النبي يقول عن نفسه أنا وكافل اليتيم، هل بيعتني باليتيم وبرع اليتيم كما يرعاه أمه وأبوه؟ النبي يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كيف الإصبع ترافق هذه الإصبع؟ كمان من يكفل الأيتام ويحسن العناية بهم كأولاده يكون رفيق النبي، كما أن هذه الإصبع ترافق هذه الإصبع. هذا مبدأ مقبول عن موتيسكيو وعن ماركوس وعن لينين وفي أمريكا وفي أوروبا. يعني استنشاق الهواء والأكسجين مقبول عند الشيوعيين لما مرفوض. فإذا كان في الإيمان مقبول الشيوعيين يعني بيرفضوه، بيتموا بلا هواء، بيروحوا خنيق وشنيق. لك يا جماعة الإيمان هو الذي يفتش عنه الإنسان، أي إنسان كان. الإيمان هو السعادة. الله خاطب النبي محمد في القرآن قائلا له وما أرسلناك، حملناك الرسالة لتبلغها لعبادنا، وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين، رحمة للعالمين. إن شاء الله ربي بيرحم الإنسان وبيظهر له الإيمان الكامل الناضج الجميل الجذاب المعشوق، وبتوحد العالم وتبطل الحروب ويتحقق السلام، ومع السلام الإخاء والتعاون والسعادة، ومن حياة الجسد إلى حياة الخلود، وفي النعيم الدائم الذي لا يفنى ولا يزول. قال لكن البر ورضاء الله والإيمان والجنة تكون لمن آتى المال على حبه ذوي القربى. واليتامى والمساكين العمال اللي ما تكفيهم أجورهم، لما عم بيعملوا إضرابات لرفع الأجور في لغة القرآن دول مساكين، قال إذا ما أجورهم ما كفت لازم صاحب العمل الغني أو غير صاحب العمل يعطيهم ما يكمل لهم كفايتهم وسعادتهم. ومن السبيل هذا الغريب، إذا كان هذا الحكم وطني للمواطن، وهذا الغريب اللي جاي من السودان أو جاي من أفريقيا أو من أوروبا أو من أستراليا، قال كمان هذا له حق في مالك أيها المؤمن لأنه إنسان مثلك. وين صفية الوطنية والجنسية؟ في نظر الله ما في جنسية، الخلق كلهم عباده. النبي محمد يقول الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. النبي كان في أول الإسلام كان يخص بالمساعدات المالية المؤمنين ولا يعطيها لغير المؤمنين. فمرة كان عم يوزع الأموال على المحتاجين، فأتى إليه عابد. طيب هذا إذا نشأ في بيئة وثنية وما صلوا من علم الإيمان، ما له إنسان؟ طيب مين خلقه؟ يعني المؤمن خلقه الله، وهذا خلقه الحيط لما الشيطان. فهذا بشكل عاطفي رفع دعوة على سيدنا محمد، بشكل لا شعوري انكسر خاطره وكأنه قال بلسان الحال أيها الخالق خلقتني فأضيع في هذه الحياة، ولا تمضي ثواني فينزل روح القدس جبريل على النبي محمد بنتيجة الحكم القضاء السماوي بين محمد وبين هذا الوثن. شو الحكم؟ معاتبة السماء والله لسيدنا محمد على أنه لم يساعد الوثني عابد الصنم والحجر، ويعاتبه قائلا له ليس عليك هداهم. إذا ما آمن أنت ما لك مسؤول عن إيمانه، لكن أنت مسؤول عن إنسانيته ومساعدته. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هي عتب عقائدي. أما من حيث المساعدة قال له وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إذا ساعدته كأنك عم تساعد نفسك، لأن الإنسان جزء من أخيه الإنسان. وما تنفقون إلا ابتغاء رضوان الله، بدك تنفق لأن الله يحب أن تنفق، والله يحب أن تساعد المؤمن وغير المؤمن. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، بعدين أنا بكافي. ليش أنت من مالك من جيبك؟ أنا الذي أعطيتك وأنا الذي بعوض عليك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، تأخذوا الجزاء الكامل من غير نقص. فالنبي استأنف الحكم ورجع عن حكمه الأول ودعا الوثني ودفع إليه من المال ما يريد. يا ترى الملحد بيكفر بهذا الإيمان؟ أما الإيمان الأولاني السماء ما قبلته، الله رفضه مع أنه صدر من مين؟ من سيدنا محمد. فإيمان ودين بهذا المستوى، نحفر في باطن الأرض عشرات السنين حتى نشوف لنا حيط مبني من 5000 سنة، منشوف فخارة، نكون دفعنا مليار دولار وما مندرس دين مكشوف على وجه الأرض، موجود في الصحف وبلغات متعددة، لنستخرج منه أعظم كنوز العقل والفكر والحياة والسعادة والسرور والإخاء. فكم من إنسان عم يطلع إلى القمر وصرف على طلعة القمر آلاف المليارات، وما بيتم في الأرض بحق وجوج جاب من القمر ألماس، جاب جواهر، جاب روح الحياة، جاب عمر بيعيش الإنسان 70 صار جاب له عمر بيعيش 120، جاب 20 كيلو حجار، لكن ايش انفق عليها؟ المليارات. طيب خلي يعمل له صاروخ يدخل في القرآن ولكن معه اختصاصي، لان انا بفهم لو جابوا لي صاروخ بحسن بفهم الصاروخ وتركيبه ومعقداته، بدي عالم صواريخ وبدي وقت. ف فخلينا كمان نصرف نشي شوية من الوقت والمال لندرس الإسلام دراسة، فإن رأيناه هو ما تفتش عنه العقول ومصلحة الإنسان فضالتنا المنشودة وكنزنا المفقود قد وجدنا. وإذا رأينا لا يتناسب مع مصلحتنا، القرآن يقول لا إكراه في الدين، ما في إكراه، بملء الحرية، لكم دينكم ولي دين. فهذا من ناحية المال، قال بدك تؤتي المال وأنت له محب وأنت إليه محتاج، بدك تؤثر إنسانا محتاجا على نفسك ولو كنتما مشتركين في الحاجة إليه. هذا الإيمان. الاشتراكية بتقول لك لا، كل واحد يأخذ رغيف لوحده. الإمام يقول له إذا أخوك ما كفى رغيف أعطيه رغيفك، وأنت بيت طاويا بلا عشاء وما بسلطان الدولة والعصا، لا بسلطان الإيمان والرضا والقبول والامتنان. قال وفي الرقاب، الرقاب يعني عتق العنين، بدك تنفق المال، أحب المال إليه. إذا وجدت أخاك الإنسان رقيقا مملوكا ما لازم تبقيه في ذل الرق والعبودية، لازم تبذل المال والجهد لتحرير الإنسان من الرق ومن الجهل ومن الفقر ومن المرض، كل ما يضير ويضر بالإنسان. قال مع كل هذا ما بصير المؤمن البار، ما صرت لسه المؤمن الكامل. قال كمان فيه، قال كمان فيه شوفي، قال وأقام الصلاة، بدك تصلي صلاة مع الله بكل حضور قلب وعقل لتفهم ما يعلمك الله من دروس في الصلاة من مكارم الأخلاق والإنسانية والعلوم والحياة. وآتى الزكاة، الزكاة قال إنفاق المال الأولاني بغير حد محدود، أما الزكاة بدك تخرج فيه كل سنة بحسب مالك وما تملك، بدك تخرج للفقراء والمصالح العامة ضريبة محددة على طريق الفريضة. أما الإنفاق الأول بلا حد، تنفق ربع مالك، نصف مالك، ثلاث أرباع مالك، كل مالك في سبيل الخير في سبيل المجتمع حتى تصير المؤمن البار. القرآن عم يقول الإيمان هو هذا. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، قال بكفي بصير مؤمن؟ قال لا، ما صرت لسه المؤمن الكامل. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا أعطيت عهدا لإنسان، بعت، اشتريت، زوجت، تزوجت، آتيك في الموقع الفلاني، أعطيك كذا، بدك توفي بعهدك. فالوفاء بالعهد من الإيمان، ونقض العهد خروج من الإيمان. قال إذا طيب وفينا بعهدنا ومع كل هالصفات صرنا المؤمن الكامل؟ قال لا، لسه فيه شوفي. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال بدك تكون بشكل إذا مرت عليك سحب الأزمات والمصائب والنكبات في البأساء، في أصابك الفقر، الإملاق، قصرت عليك دنياك، ما تكون يائس منتحر متأثر حتى تصيبك الأمراض، واحد يصير له داء السكر، واحد يصير له الفارد، خسرت تجارته، غرقت بواخره، احترقت محلاته، قال بدك إذا كنت مؤمن ومؤمن بار بدك ترضى بقضاء الله بقدر الله، ما تكون جزوع، ما تكون مضطرب، بدك تكون في غاية الطمأنينة والسكينة. والصابرين في البأساء والضراء، الضراء كل شيء بضرك وبيأذيك، في مرض فقدت عينيك، في ناس لما بتفقد عيونه بينتحر، بيعيش طول حياته في بؤس وحزن، بدك تكون صبور. قطعت رجله، قطعت يده، قطع لسانه، فلد، أصيب بأي ضر في جسده، في فقد أحبابه ولده. قال المؤمن والمؤمن البار، المؤمن الصادق هو الصامد على شدائد الحياة، والصابرين في البأساء. شو البأساء؟ البؤس يعني الشدائد عند الفقر، والضراء يعني في المرض وكل ما يضرك في أمور حياتك، وحين البأس، البأس يعني في معارك الحروب إذا قام الجاهلون والمخربون ليخربوا الإيمان الذي بهذا المعنى. بدك تقف في وجههم، يكون إيمانك قوي، إيمانك مسلح، لأن الإنسان إذا ما في إيمان فالوحش خير منه وأسهل. الشاعر يقول: عوى الذئب، عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان وسمعت صوت الإنسان فكدت أطيره. قال صار يخاف من صوت الإنسان ويأنس بصوت الذئب، لأن إنسان بلا إيمان ذئب له عقل إنسان، وثعبان له عقل إنسان فضرره أكبر. أما الذئب بعقل حيوان ضرره محدود، وعقل الإنسان يتغلب على أضرار الثعبان والذئب وكل أنواع الحيوان. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال طيب إذا كمان صمدنا في معارك الشرف، في معارك الفضائل، في معارك الرقي بالإنسان تجاه الإنسان الشرير، منكون أمامه غنم وهو ذئب؟ لا، إذا كان ذئبا نعد له سلاحا، إن أمكننا سلاح الإصلاح والدواء لنجعل منه إنسانا كما فعل النبي. النبي في كل معارك الحربية ما قتل من الناس حول 500 إنسان، وعلى تضحية بخميس 100 إنسان أسعد نصف العالم. فأي حرب تركت هذا الأثر الخالد والعقيدة الدائمة والشعوب المتآخية؟ هلا المسلم الباكستاني إذا لقي المسلم المغربي كالأخ يلقى أخاه على ضعف الإسلام وضعف الإيمان، والأسود إذا رأى الأبيض يتعانقان وعلى ضعف الإيمان، فكيف لو كان الإسلام بحقائقه موجودة؟ فقال لا إلهنا، إذا بتحقق هذه المعاني فأنت المؤمن البار وأنت المؤمن الصادق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب يعني الكتب السماوية كلها والنبيين جميعهم، وآتى المال على حبه ذوي القربى أقاربك واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، يعني بيسألك ما بتعرف حالته فبيضطر انه يعرض عليك حالك، قال اعطيه من مالك ولو انت بحاجة الى المال وانت محب للمال. وفي الرقاب يعني تعتق رقاب العبيد من اغلال العبودية، واقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في القتال الأشرار، أولئك اللي بيحملوا هذه الصفات أولئك الذين صدقوا يعني في إيمانهم، هؤلاء المؤمنون الصادقون، ما هذي بيدعوا الإيمان وليس يحملون صفاته وحقائقه وجواهره. إذا ادعيت الإيمان ولا إيمان فأنت اسمك منافق، فما أكثر المدعين ولا حقيقة عندهم، فاسمهم الحقيقي في قاموس القرآن وعند الله مؤمنون أم منافقون؟ منافقون. من عند المسلمين وعند النصارى وعند اليهود منافقين، وين الإيمان؟ لو إيمان فيه هل يمكن تشوف ملكة جمال وتدعى إلى الزواج بها فتعرض عنها تتزوج غوريلا قردي عمره 90 سنة؟ يعني إذا فعل ذلك بتكون بني آدم أنت؟ فطيب عم نترك قانون الإيمان، قانون الله الذي يحمل هذه الحقائق، ننبذه إلى غيره فهذا يعني هي إنسانية، هي عقل، هذا علم، هي سعادة. لكن رد أعود فأقول السبب رجال الدين، جمودهم، تقوقعهم، ضيق أفقهم، تقاليدهم. ما عم نرجع للقرآن رأسا، ونشرب الماء من نبعه الأول، عم نشربه بعد ما ندخل البلد وتلقى فيه أقذارها ويخرج من البلد وهو أسود منتن يحمل الهلاك. فعم يجي الشخص بشوفه أسود مهلك حامل الأمراض ما بيشربه، يكفر به، عم نسميه ملحد. لا، هذا صاحب ذوق، هذا صاحب عقل. أما إذا دعيناه للنبع النقي النظيف وما شرب، عند ذلك منقول الشاعر قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب. وإذا هذاك شرب من المي وقبل الدين الملوث بهذا الشكل، كمان الحمار بصير شاعر، بيقول له قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهلا بسيط وصاحبي جاهل مركب. شو رأيكم تشربوا من آخر النهر لما من أوله؟ فأول القرآن ومعاني فيها تحتاج لفلسفة وشي بسيط سهل شي واضح. أما المسلمون الآن عم يشربوا من القرآن، اللهم لا، شكليات من أواخر أواخر النهر، ولذلك تخلفوا عقلا وعلما وصحة واقتصادا وعلوما وأخلاقا وإيمانا. الأمم الأوروبية تقدمت دنيا وعقلا وتكنولوجيا، لكن إيمانا كمان تركت، لأن عرض عليها الإيمان تأليه الإنسان. ما عاد الإنسان يقبل واحد فلسطيني إسرائيلي يكون هو خالق المجرات وخالق الأكوان ومنظمها وهو يحتاج إلى رغيف ويبول ويتغوط ويظهر منه كما يظهر من أي إنسان كان، ويقول له هذا إله. وبعدين يقول إنه صلب ليفدي خطايا البشر. إذا كان إله الخوري عم يغفر كل الذنوب، فلماذا الإله ما بيغفر خطيئة الإنسان؟ عند خطيئة الإنسان عجز، والخوري بيغفر مليون خطيئة. فإذا ألحد الملحد معذور يا جماعة، فرح المسيحية تنتهي؟ لا، الإسلام يقول لا، لازم نحافظ على المسيحية ونحافظ على ما جاء به الأنبياء والرسل، ولكن بطريق معقول ومهضوم يلتقي مع العقل. الآن صار في حرية، قبل 100 سنة ما كان في حرية، الآن صار في حرية، حرية البحث، الإيمان بالاختيار والإرادة. فلنرجع إلى الإيمان في ضوء العلم والبحث والحقيقة والذوق الإنساني، فنصبح أمة واحدة ومن غير ميزانية حروب مئات المليارات، ونعمل صواريخ سلام وطائرات سلام ودبابات سلام تراكتورات، والإنسان أخو الإنسان، وفي ظلال الله، ومن هذه الحياة الدنيا الحقيرة إلى الحياة الآخرة التي نسبة الآخرة إلى الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة، يعني حياة إنسان على الكوكب بالنسبة لحياة التي ينتقل إليها عند مفارقة جسده، إلا كمثل شخص وضع إبرة في بحر، إبرة الخياطة، فلينظر بما ترجع، شو بتحمل من الماء؟ قال ما حملته من الماء هو دنياكم، وما بقي في البحر هو الحياة الخالدة. ففي الدنيا حياة النعيم إلى انتهاء الأجل، وتنتقل إلى حياة الخلود. طيب إذا قبلت آمنت، قال المعلم والحكيم كلاهما لا يحشر الأموات، قلت إليكما. الملحد عم يقول بعد الموت ما في حياة، الشاعر عم يقول لا اصبر علي، إن صح قولكما إذا ما في حياة وأنا مآمن فيها بالآخرة فلست بخاسر، أو صح قولي وإذا طلع في آخرة وأنتم ما لكم مؤمنين فيها فالخسار عليكما. فحط دولاب خامس بالسيارة، إذا عطل دولاب بيكون معك احتياط، وإذا ما عطل ما بضرك حمله. فإذا آمنت بالله وباليوم الآخر وفيه ما لا خسرة، إذا فيه ربحت، وإذا ما فيه ما خسرت. هذا بالنسبة لي ملحد. أما المؤمن مؤمن وعم يقول فيه ولا بد، وقد ثبت ذلك علما وعلى مدى تاريخ الإنسان من خلق آدم وإلى الآن. وهل أبعد الناس عن الإيمان؟ عرض الإيمان بشكل مشوش وبماء ملوث، فإن عرض الماء من نبعه الأول فهو مطلوب الإنسان العطش، لأنه يرى فيه إنقاذه من هلكته، وفيه سعادته، وفيه حياته. قال: والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني الصالحون الأتقياء المؤمنون الكاملون. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل بهذه الآية، إذا الآية تفهمها فهما جيدا وبتطبقها تطبيقا كاملا صحيحا، من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان، صار مؤمنا كاملا. بتعبير ثاني صار إنسانا كاملا، صار إنسانا فاضلا. إذا كان المجتمع مؤمن ويعمل بهذه الآية صار مجتمعا فاضلا، إذا كان الدولة تعمل بهذه الآية صارت الدولة والجمهورية الفاضلة.